بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هنا قبل، نعم، باب 19. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تفضل. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو بيان أن الغلو سبب من أسباب الوقوع في الشرك، بيان أن الغلو سبب من الأسباب في الوقوع في الشرك. وجاء هذا الباب بعد الأبواب السابقة التي كان فيها بيان من يملك جاها وقرابة أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الرجال الصالحين وما يكون جراء الغلو فيهم من وقوع في الشرك. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو بيان سبب كفر بني آدم، بيان سبب كفر بني آدم وهو الغلو في الصالحين. والغلو هو الزيادة عن الحسد والزيادة في الدين بما لم يشرعه الله عز وجل للأمة. الغلو هو الزيادة عن الحسد والزيادة في الدين بما لم يشرعه الله عز وجل، فيرفع أقواما فوق مكانتهم ومنزلتهم، فيرفع أقواما فوق منازلهم ومكانتهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 5 أدلة. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الخطاب قيل لليهود والنصارى يا أهل الكتاب، لكن الخطاب في هذه الآية هو للنصارى، هو للنصارى. لماذا؟ لأنهم أكثر من غلوا في الصالحين، لأنهم أكثر من غلوا في الصالحين. وأما اليهود فقد وقع فيهم الجفاء، فهم قتلة الأنبياء. الأصل في الخطابات في القرآن يا أهل الكتاب يكون لليهود والنصارى، لكن الخطاب في هذه الآية موجه للنصارى، لأنهم وقع فيهم الغلو، لأنهم وقع فيهم الغلو في الصالحين. وأما اليهود فإنهم قد وقعوا في الجفاء، فهم قتلة الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تزيدوا، لا تزيدوا في دينكم ما لم يشرع، ما لم يشرعه الله عز وجل. لا تزيدوا في دينكم ما لم يشرعه الله عز وجل. والدين هو ما يتعبد به الله، لا تغلوا في دينكم، الدين هو ما يتعبد به، ما يتعبد به الله عز وجل. ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق. لماذا قال الله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق؟ لأن النصارى قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وهذا يؤكد لنا أن الخطاب موجه لمن؟ للنصارى، وهم وقعوا في هذا. وأيضا قد يقول قائل أن اليهود قالوا أن عزير ابن الله، وقالوا ما هو أيضا من الكفر، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأيضا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك من الأقوال الباطلة والتي وقعوا بها في كفر عظيم. ثم ذكر الدليل الآخر، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. القائل وقالوا من؟ قالوا رجال صالحون، رجال صالحون قالوا لقومهم لا تذرن آلهتكم، أي معبوداتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد يسأل شخص كيف قال لا تذرن آلهتكم، أي معبوداتكم، ثم ذكر ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أليست هي أيضا معبودات وآلهات عندهم؟ نعم، أي نعم، لكن أنا أقصد الآية كيف قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هذا ذكر العام الآلهة، كل ما يجعل آلهة، ثم ذكر بعد ذلك الخاص، يعني أجمل ثم فصل، وهذا يأتي في القرآن كثير، يجمل الله عز وجل ثم يفصل ذلك، وتارة يأتي بأمر ثم يبين معنى ذلك الأمر، مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش، التفسير لهذه الكلمة القارعة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تفسير لهذه الآية. فهنا ذكر الإجمال ثم ذكر بعد ذلك التفصيل. واختلف العلماء هل هذا كان قبل نوح أو بعده، هل هذا الأمر كان قبل نوح عليه السلام أو بعده، وهذا الخلاف قائم إلى وقتنا هذا. منهم من قال أن هؤلاء كانوا قبل نوح ثم بعث الله نوح، ومنهم من قال أنه وجد أن نوح أرسل ثم وجد هؤلاء، ومنهم من قال أنهم من أولاد آدم، من أولاد آدم يعني قبل نوح بزمن طويل، قبل نوح بزمن طويل. ثم قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هنا يفسر كأنه إيش؟ كأنهم ما يلزم منهم بعد نوح، لكنه في زمن نوح، يعني قد يكون هؤلاء أرسل لهم نوح ثم مات نوح ثم ظهر هؤلاء، وقد يكون أنهم حال وجود نوح، وقد يكون أرسل نوح لأجل هذا، وقد يكون أرسل نوح لأجل هذا. أنا أقصد أنه الخلاف الذي حدث عند أهل التفسير لا يحل بهذه اللفظة، لا يحل بهذه اللفظة. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. وهذا فيه بيان أنهم كانوا يجلسون ويجتمعون، واجتماعهم كان عند رجال صالحين، فالأصل كان اجتماعهم عبادة، كان اجتماعهم عبادة، لكن لما وقع التساهل ووقع الجهل وقعوا في المحظور، وقعوا في المحظور. قال أن انصبوا إلى مجالسهم، أي المجالس التي كانوا يعقدونها في أيام حياتهم، انصبوا لهم أمثالا أو أشياء تذكرنا بهم. وهذا من تلبيس إبليس ومن خطوات إبليس التي نهانا الله عز وجل عن اتباعها. فالشيطان إذا أتى الإنسان لا يأتيه جملة واحدة، لا يأتيه ويقول له كفر، وإنما يأتيه خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم قال التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي اجعلوا فيها تماثيل أو أشياء تذكرنا بهم، تذكرنا بهم. وهذا من الإشكال الذي يقع فيه، ولذلك كثير من العلماء يحرم الصور التي تكون محفوظة من أجل الذكرى، من أجل الذكرى، خشية أن يكون هناك تعظيم وغلو في هؤلاء. قال التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، سموها بأسماء هؤلاء الصالحين، ففعلوا ذلك الأمر، وفعلوا ذلك الرأي الذي أشار به بعضهم. ولم تعبد، وهذا فيه تدرج الشيطان لهم، لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، وفي رواية ونسخ العلم عبدت. فيه أن أعظم ما يردع ويرد الشرك هو العلم، أن العلم هو أعظم ما يرد به الشرك. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، وهذا من جهلهم، عكفوا على قبورهم أي لازموا الوقوف عند قبور هؤلاء الصالحين، فدخل من باب العاطفة. ولذلك مسائل القبور يكثر فيها الإشكال والبدع، لأن العاطفة تغلب على العقل والدين، فإذا غلبت العاطفة على العقل والدين وقعوا في الغلو ووقعوا في البدع ووقعوا في الآثام التي جاء الشرع في السد من سد ذرائع الشرك، كالطواف بالقبور والعكوف على القبور والبناء على القبور وتجسيسها ونحو ذلك مما حذرنا منه الشرع. قال: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي لازموا قبورهم، سواء كان عكوفهم هذا للعبادة أو لغير عبادة. نحن لو رأينا أقوام يجتمعون في المقبرة وقالوا نجتمع، والله ما قصدنا هؤلاء المقبورين، نقول لا، ما يجوز. ولذلك كثير من العلماء يحذر من قضية إلقاء الخطب أو الخطابات والدعوة والتذكير في المقابر، ونقول إن كان ذلك على شكل دائم ومستمر فنقول هذا يعني يمنع، وأما إن كان بين فترة وأخرى لا بأس، لأنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ادعوا لصاحبكم أو سألوا لصاحبكم الثبات فإنه الآن يسأل، وهذا من التذكير، وهذا من التذكير. قال: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي لازموا تلك القبور سواء كانت للعبادة أو للتذكر ونحو ذلك، ثم صوروا تماثيلهم، وهذا من تلبيس إبليس ومن استدراج هؤلاء، فهو لم يطلب منهم ابتداء، بدأوا أولا بالعكوف عند قبورهم ثم تصوير أمثال تماثيل لهم ثم الاجتماع لتلك التماثيل ثم عبادة هذه الأصنام. يقول: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، طال عليهم الأمد فعبدوهم، أيضا فيه أن الإنسان إذا تكلم بأمر كالفتوى أو في أمر مستجد كالنوازل فإنه يراعي الزمن أو الأزمنة القادمة، ما يفتي لأمر في زمنه ثم يظن أن الناس يعرفون أن هذا المحظور يتقونه ونحو ذلك، نقول لا، قد يطول عليهم الأمد فيأتي أجيال يقل عندهم العلم أو تكثر عندهم البدع فيتساهلون في هذه الأمور فيقعوا في خلل في معتقداتهم أو في العقيدة. ثم قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا الحديث عند مسلم، لا تطروني أي لا تمدحوني وتتجاوزوا في المدح، تتجاوزوا الحد في المدح، في المدح أو الكذب في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فيمدح بما النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بما جاء بما جاء في الشرع، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الشرع، وينهى عن الغلو، ينهى عن الغلو والتجاوز في الحد في المدح. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. النصارى لما أطروا ومدحوا وأثنوا على عيسى أوصلوه إلى ماذا؟ إلى أنه إله مع الله، وإلى أنه ابن لله ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، وهذه من أفضل ما يوصف به الأنبياء، من أفضل ما يوصف به الأنبياء، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، هذا الوصف خير ما يوصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. يقول: أخرجاه، والحديث في البخاري وعند مسلم شيئا من هذا، لكن قوله أخرجاه ربما بالمعنى الكامل، لأنه ورد عند مسلم لكنه جزء من هذا الحديث. ثم قال: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. والغلو ماذا قلنا؟ هو الزيادة، الزيادة في الدين بما لم يشرعه الله عز وجل. لماذا حذرهم؟ قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما كان أهلك من قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث رمي الجمرات. ثم قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، قالها ثلاثة المتنطعون، من التنطع، من التنطع والتشدد والتشدق. واختلف العلماء هل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أم خبر منه صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الأمرين فالأمر جد خطير. إن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب أن دعاءه مستجاب، وإن كان خبر فهذا يدل على أن هذا الأمر حاصل وهو خطر عظيم. قال: هلك، أي وقع في الهلاك. ثم ذكر فيه مسائل. نعم، كيف؟ المتشددون، المتشددون. نعم، فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، لأنه سيأتي الأمور في الأبواب القادمة الغلو وعبادة الله عز وجل عند قبر الرجل الصالح ونحو ذلك، وكل هذه ذرائع للشرك، فيأتي الدين بسد الذرائع، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، ثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. هذا أول شرك حدث في الأرض. طيب، إبليس قبلهم أليس كذلك؟ نعم، أحسنت، في السماء، إبليس في السماء. ثم أن إبليس وقع في الكبر، تكبر عن أن يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل، فقال: معرفة أول شرك حدث في الأرض. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. ما هو أول شيء غير به دين الأنبياء؟ ما هو؟ الغلو. نعم، الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. كيف؟ قبول البدع. أيوة، نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مس الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم، والدين شيئا أرادوا به خيرا، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. ولذلك يتنبه طالب العلم لأنه قدوة لغيره، إذا شرع في أمر فإن غيره يقتدي به. والأصل أن إذا تعارض القول، قول طالب العلم أو العالم مع فعله، فإنه يقدم قوله، يقدم قوله على فعله، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقول الحق ولا يتبع، قد يقع في ضلال، قد ينسى، قد يجهل ونحو ذلك، وهو ليس بمشرع كالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كثير من العوام ينطلي عليه ذلك، يقول: أنا رأيت الشيخ فلان فعل كذا، صلى كذا، اتجه الأمر الفلاني، حضر المجلس الفلاني، فيكون بفعله هذا قدوة ويؤثر على العوام، فيتنبه طالب العلم من هذه الأمور. نعم، السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمين في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي والبعد عن مواطن التي يذكر فيها الله عز وجل ومواطن العبادة. نعم، فمن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، كل بدعة قصد الفاعل. نعم، العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذه من القواعد الكلية، النهي عن الغلو، ضع تحت هذه خط، هذه من القواعد الكلية، النهي عن الغلو. نعم، الحادية عشرة، لذلك الله عز وجل جعلناكم أمة وسطا